الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أصلي خلف إمام في الركعة الأخيرة أنهى قراءة الفاتحة وشرع في الركوع، وأنا لم أقرأ منها سوى آيتين، فهل أكملها أم أتبعه مباشرة بالركوع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا بقي عليك شيء كثير من الفاتحة فإنك تدع ما بقي ويسقط عنك لوجوب متابعة الإمام في الركن الذي انتقل إليه وهو الركوع. وأما إذا لم يبق عليك شيء وأما إذا بقي عليك من الفاتحة شيء يسير كآيتين أو ثلاث فإنك تأتي بها ثم تتابعه في الركوع. وفي الحالة الأولى فيما إذا تركت ما تبقى من الفاتحة لوجوب المتابعة، إذا كان المتبقي عليك منها كثير إذا كان المتبقي عليك منها كثيرا فإن الإمام يتحمل ما تبقى عنك، الإمام في هذه الحالة يتحمل ما تبقى عنك. والخلاصة أنه إذا بقي عليك من الفاتحة شيء كثير فتابع إمامك بالركوع ودع ما تبقى، وأما إذا كان المتبقي يسيرا فأتي به على عجل لتدرك إمامك في حال الركوع، والله أعلم.